بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: وخيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلفا في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو لهما حلف بائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر، وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته. وإن اختلفا في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف أو عين مبيع أو قدره فقول بائع، ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. طيب، هذا هو القسم السابع من أقسام الخيار، وهذا الخيار السابع سببه اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن، أو اختلاف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة. ومثاله قال: وخيار لاختلاف المتبايعين. ومثاله أن يقول البائع: قد بعتك هذه السيارة ب100,000، فيقول المشتري: لا، بل قد اشتريتها ب80,000. أو أن يقول صاحب العمارة أو صاحب المنزل: أجرتني هذا. يقول المستأجر للمؤجر، يقول: استأجرت منك هذه الشقة أو هذا المنزل ب30,000. فيقول المؤجر: يقول: لا، بل أجرتك إياها ب35، اتفقنا أن الأجرة 35. فهذا مثال لاختلاف المتبايعين. طيب، هذا مثال لصورة المسألة. ماذا نفعل لو وقع الخلاف بين المتبايعين في مقدار الثمن أو في مقدار الأجرة؟ نقول: أولا، لو كان لأحدهما بينة فالأمر واضح، يعمل بهذه البينة ولا إشكال. لكن الإشكال يقع إذا لم يكن لهما بينة، البائع والمشتري ليس لأحدهما بينة، أو المؤجر والمستأجر، أو إذا كان لهما بينة، هذا عنده شهود وهذا عنده شهود، فتعارضت البينات وسقطت، هنا يقع الإشكال. طيب، قال رحمه الله تعالى: فإذا اختلف، يعني البائع والمشتري، في قدر ثمن أو أجرة، يعني أو اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة، قال: ولا بينة، يعني لا توجد بينة للأول ولا للثاني، أو لهما، يعني أو وجدت بينة لهما، هذا عنده بينة وهذا عنده بينة، وهما وهذه البينات متساوية فإنها تتساقط كما ذكرنا. إذا حصل هذا فإنهما يطالبان باليمين، يتحالفان. وقد بيّن المؤلف رحمه الله تعالى صفة التحالف، فيبدأ البائع باليمين فيحلف، يقول: والله ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، يقول: والله ما بعته ب80,000 وإنما بعته ب100,000. ثم يحلف المشتري بعده فيقول: والله ما اشتريتها ب100,000 ولكن اشتريتها ب80,000 ونحو ذلك، فيجمع كل واحد منهما بين النفي والإثبات. ولاحظ أن كل واحد منهما في هذا الموضع مدع ومدعى عليه، ولذلك لا يقال لماذا يحلف البائع والمشتري، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. هنا كل واحد منهما مدعى ومدعى عليه، البائع يدعي أنه باع ب100,000 ويدعى عليه أنه باع ب80، وهكذا في المقابل المشتري. إذن يطالبان بالتحالف على هذه الصفة. فإذا حلفا فهنا احتمالان: الاحتمال الأول أن يرضى أحدهما بقول صاحبه بعد التحالف، وهذا قد يحصل، البائع قد يحلف: أنني بعت هذه السيارة ب100,000، وهو متيقن من كلامه، لكنه إذا علم أن الأمر قد يؤول إلى الفسخ يقبل ب80، حلف أنه باعها ب100، فإذا قال القاضي: إذن نفسخ العقد، قال: لا، أنا أقبل ب80، فيرضى بقول صاحبه بعد التحالف. فإذا رضي أحدهما بقول صاحبه بعد التحالف فإن العقد يقر على ذلك، على ما رضي به، ولا يفسخ العقد. طيب، الحالة الثانية: إذا تحالفا ولم يرضى أحدهما بقول صاحبه فيحق لكل واحد منهما أن يفسخ العقد، ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ولكل الفسخ، يعني ويحق أو يجوز لكل واحد منهما الفسخ بعد التحالف، وإذا فسخ يعود الثمن إلى المشتري ويعود تعود السلعة إلى البائع. قال: ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر. ومفهوم المخالفة أنه لو رضي أحدهما بقول الآخر فلا يشرع أو فلا يفسخ العقد. طيب، هذا الكلام ممكن إذا كانت السلعة باقية موجودة، يمكن أن يفسخ العقد فتعود السلعة إلى البائع ويعود الثمن إلى المشتري. لكن ما الحكم لو كانت هذه السلعة تالفة؟ يعني إذا اختلف في قدر الثمن وتلفت السلعة عند المشتري، فهنا لا يمكن ردها إلى البائع. ما الحل؟ نقول: يتحالف كما ذكرنا قبل قليل على نفس الصفة، فإن رضي أحدهما بقول صاحبه أخذنا به وأقرينا العقد، وإن لم يرضى أحدهما بقول صاحبه واختار الفسخ فإن الثمن يعود إلى باذله، وهو من؟ يعود إلى المشتري. الثمن الذي بيد البائع نأخذه نعطيه للمشتري، لصاحبه الأول، ثم بعد ذلك نوجب على هذا المشتري الذي تلفت في يده السلعة أن يضمنها بقيمة المثل، أن يضمنها بقيمة مثلها في السوق، لأنه فوت على البائع، فوت على المبائع هذا البيع. يعني اختلف زيد وعمر، زيد هو البائع، قال: يا عمر ترى أنا بعتك السيارة ب100,000. قال زيد: لا والله، إنما بعتني إياها ب80,000. قال: طب تعال نفسخ العقد. قال: السيارة صار لها حادث الأسبوع الماضي وقدر الله وأصبحت تالف. ماشي؟ طيب ماذا نفعل في هذه الحالة؟ أول شيء يتحالفان، يحلف البائع يقول: والله ما بعتها ب80 وإنما بعتها ب100، ويحلف المشتري عمرو يقول: والله ما اشتريتها ب100 وإنما اشتريتها ب80. فإذا تحالف، طبعا لو واحد منهم ما رضي أنه يحلف نكل عن اليمين فإنه يقضى عليه ويؤخذ بكلام الآخر، واضح؟ هذا لو تحالف سويا، لو حلف أحدهما ونكل الآخر. أما إذا تحالف حلف البائع والمشتري بما ذكرنا، نقول لهما بعد ذلك: هل ترضى؟ نقول البائع: هل ترضى بما ذكر المشتري؟ ونقول المشتري: هل ترضى بما ذكر البائع؟ فإن رضي أحدهما بقول الآخر فإنه يقر العقد وليس ولا يفسخ. طيب، الحالة الثانية: إذا لم يرضى أحدهما بقول صاحبه، الآن البائع أخذ الثمن والمشتري أخذ السيارة وتلفت عنده، فنقول لهذا البائع: أعد الثمن إلى المشتري. ونقول لهذا المشتري وليست عنده السيارة لنا تالفة، نقول: انظر كم قيمة هذه السيارة في السوق ثم اعطي هذه القيمة للبائع فيضمنها بقيمة مثلها. واضح يا شيخ؟ طيب، قال رحمه الله تعالى، نفك عبارة المؤلف، قال رحمه الله تعالى: وبعد تلف يتحالفان، يعني وإذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن وقد تلفت السلعة عند المشتري فإنهما يتحالفان، يعني بالصفة السابقة المذكورة، ويغرم مشتر قيمته، يعني يضمن هذا المشتري قيمة السلعة التالفة، ويعود إليه الثمن الذي دفعه للبائع. انتهينا من مسألة الاختلاف في مقدار الثمن، وهذه المسألة قد يثبت فيها الخيار في بعض أحوالها كما ذكرنا قبل قليل. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة مسائل تتعلق باختلاف البائع والمشتري، لكن هذه المسائل التي ستأتي بعد قليل فيها خلاف، لكنه لا يثبت فيها الخيار، وإنما ذكرها استطرادا لوجه الشبه بينها وبين المسألة السابقة. سيذكر مسائل تتعلق باختلاف المتعاقدين وليس فيها خيار. قال: وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف. هنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى إذا اختلف في الأجل، يعني هل حصل تأجيل للثمن أو لم يحصل، فقال المشتري على سبيل المثال: اشتريت منك هذه السيارة ب100,000 لكننا اتفقنا أنها مؤجلة إلى 6 أشهر، فقال البائع: لا، بعتك إياها ب100,000 حالة ليست مؤجلة، فهنا أحدهما يثبت التأجيل والآخر ينفي التأجيل، وقد يكون التأجيل في الثمن وقد يكون التأجيل في السلعة، وقد يكون التأجيل في السلعة. فإذا اختلف في حصول التأجيل أو عدم حصوله فالقول قول من ينفي الأجل، القول قول النافي. لماذا؟ لأن الأصل أن الحلو أن العقود أنها حالة، فمن يدعي ويزعم أنه قد اشترط أجلا فالأصل أنه أو فمن ادعى أن في العقد أجلا فالأصل أنه على خلاف ذلك، الأصل هو العدم في الأمور الحادثة. طيب، المسألة الثانية، إذا اختلف في شرط، يعني اختلف هل حصل الشرط أو لم يحصل، ادعى الأول أنني اشترطت عليك كذا وقال الثاني لا لم تشترط، مثلا لو اشترى جهازا كهربائيا كبيرا من أحد المحلات ولما تم العقد قال يا أخي كنت قد اشترطت عليك في العقد أن توصل هذا الجهاز إلى البيت، هذا يقول من المشتري، فقال البائع لا لم تشترط علي إيصال الجهاز إلى المنزل، فالقول قول من؟ القول هنا قول من ينفي الشرط، خلينا الضابط نقول قول من ينفي الشرط، لأنه قد ينفي الشرط البائع وقد يكون الذي نفى الشرط هو المشتري، قد يحصل أن البائع يوصل هذه البضاعة إلى البيت فيجي المشتري يقول لا يا أخي أنا ما أبغاه الآن، أنا الآن عندي إصلاحات وتجهيزات في البيت وأنت أحضرت هذا الجهاز في وقت غير مناسب، هيرجع المحل، فالبائع يقول كنت قد اشترطت علي أن أوصل للبيت أو أوصل للمنزل، والمشتري يقول لا ما اشترط عليك أن توصله إلى المنزل، القول قول من؟ النافي، القول قول من ينفي هذا الشرط، لأن الأصل هو عدم الشرط، وسواء كان الشرط صحيحا أو كان شرطا فاسدا يفسد العقد أو كان شرطا فاسدا لا يفسد العقد، قد يدعي أحدهما أنه اشترط شرطا فاسدا ويكون له فيه مصلحة بفساد هذا العقد وينفي الآخر يقول لا ما اشترط هذا الشرط، لا ننظر هل الشرط اللي اشترطه صحيح ولا فاسد، نقول الأصل القول هو قول من ينفي قول من ينفي الشرط. قال رحمه الله تعالى وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه، هذه صورة ثالثة، كما لو اختلف في اشتراط الرهن أو الضامن، فقال البائع مثلا قد بعتك هذا المصنع بشرط أن ترهنني سيارتك لمدة 6 أشهر أو إلى أن توفي بي الثمن، وقال المشتري قد اشتريت منك المصنع لكن لم تشترط علي هذا الرهن، فاختلف هل حصل الرهن أو هل ذكر الرهن في العقد أو لم يذكر، فالقول قول النافي، وكذلك لو اشترط هل اتفق على ضامن يضمن المال أو لم يتفق عليه، فالقول قول من ينفي ذلك، وهذا كله إنما يقال به إذا لم توجد البينة، أما إذا وجدت البينة التي تثبت قول أحدهما فإنه يعمل بها، لو كان أحد معه ورقة مكتوبة تثبت أنه اشترط والآخر ينفي هل نقول والله العبرة بالنافي؟ نقول لا، إذا وجدت البينة فإنه يعمل بها. طيب لاحظ، كل مسألة قلنا فيها القول قول فلان، القول قول البائع، القول قول المشتري، القول قول النافي، كل مسألة قلنا إن القول فيها لفلان أو لكذا فإن المراد قوله مع يمينه، يعني يعتبر أن يحلف على ما ذكر. طيب، قال رحمه الله تعالى وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف، انتهينا. قال أو عين مبيع أو قدره فقول بائع، من مسائل الاختلاف بين البائع والمشتري إذا اختلف في عين المبيع، هذا رجل اشترى أرضا من تاجر عقار ثم وقع بينهم الاختلاف فقال اشتريت منك هذه الأرض، فقال لا بل بعتك هذه الأرض، فاختلف في إيش؟ هم متفقين، قال اشتريت منك هذه الأرض 100,000، قال لا بعتك هذه الأرض 100,000، فالثمن متفق عليه قدرا ووصفا وكل شيء، أين الإشكال؟ اختلف في تحديد عين المبيع، هل هذه الأرض ولا هذه الأرض، هل هذا الكتاب ولا هذا الكتاب، واضح؟ واضح إخوان؟ فإذا اختلف في قدر في عين المبيع فالقول قول البائع، والمراد طبعا إذا لم توجد البينة، فالقول قول البائع بيمينه. ومن المسائل أيضا إذا اختلف في مقدار المبيع، في مقدار السلعة، المسألة السابقة كانت في مقدار إيش؟ لا خلي هذه اللي قبلها، تكلمنا إذا اختلف في مقدار الثمن، إذا اختلف في مقدار الثمن يثبت الخيار بالتفصيل الذي ذكرناه، لكن هنا إذا اختلف في مقدار المثمن وهو السلعة المبيع، فقال أحدهم مثلا بعتك، قال البائع بعتك 3 أقلام ب10 ريال، فقال المشتري لا بعتني 4 بـ10، أو قال بعتك، أو قال المشتري مثلا اشتريت منك 1 كيلو التفاح ب10 ريال، فقال البائع لا وإنما بعتك 0.5 كيلو بـ10 ريال. فهنا الاختلاف في إيش؟ الثمن متفقين عليه، والاختلاف في مقدار، في مقدار المبيع، هل هو كيلو؟ طيب مقدار السلعة هل هو كيلو ولا 0.5 كيلو؟ هل هو 10 حبات ولا 5 حبات مثلا؟ فإذا اختلف فالقول قول البائع، لأن البائع هنا ينكر المقدار الزائد، يعني هم اتفقوا على هذا، يقول بعتك 10 حبات ب10 ريال، والثاني قال لا بعتك 5، البائع يقول بعتك 5 بـ10 ريال، والمشتري يقول اشتريت 10 بـ10، اتفقوا على 5 صح، واختلفوا في القدر الزائد، والأصل هو عدمه، فالبائع هنا ينكر فيكون القول قوله، لأنه هو المنكر والأصل عدم الزيادة. طيب، وهذا طبعا كما ذكرنا إن لم تكن ثمة بينة، يكون القول قول البائع بيمينه. ثم قال رحمه الله تعالى: ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. هذا القسم الثامن من أقسام الخيار، وقد عده كذلك صاحب المنتهى. المؤلف رحمه الله عد أقسام الخيار 7، ووافق في ذلك صاحب الإقناع فإنه عدها 7، ثم ذكر القسم الثامن في الأخير، قال: ويثبت للخلف في الصفة. وهذا القسم ذكره صاحب الإقناع في غير هذا الموضع، ذكره بشيء من التفصيل في شروط صحة البيع في شرط العلم، ثم أشار إليه في الأخير. وأما صاحب المنتهى فقد عده قسما من أقسام الخيار، ولعل هذا هو الأفضل من ناحية التقسيم. فهذا هو القسم الثامن من أقسام الخيار، خيار يثبت للخلف في الصفة أو لتغير ما تقدمت رؤيته. ذكرنا سابقا أن من شروط صحة البيع معرفة المبيع، وقلنا إن معرفة المبيع تحصل إما بوصف منضبط، أو برؤية مقارنة للعقد، أو برؤية سابقة على العقد بزمن، لكن لا يحصل فيه تغير في المبيع تغيرا ظاهرا. طيب، ما الحكم لو أنه اشترى سلعة بالوصف؟ هذا المشتري وصفت له السلعة، قال البائع أبيعك سيارة صفتها كذا، لونها كذا، موديل كذا، فوصفها وصفا منضبطا، فقال المشتري قبلت، فلما رأى السلعة بعد ذلك اختلف في الصفة، فقال البائع، فقال المشتري كنت قد وصفتها بكذا، وقال المشتري، وقال البائع ما وصفتها بكذا وإنما وصفتها بوصف آخر، يعني قال له يا أخي أنت وصفتها أنها دفع رباعي. طيب، وقال المشتري، هذا كلام المشتري، وقال البائع ما وصفتها بل قلت إنها دفع أمامي، واضح؟ فاختلف في الصفة، هل وصفها بهذا الوصف أم بالوصف الآخر؟ فهنا في هذه المسألة إذا لم يكن لأحدهما بينة يثبت الخيار، ويسمى خيار الخلف في الصفة. وكذا قال البهوتي رحمه الله في الكشاف في نفس هذا الموضع، قال: وكذا لو وجد المبيع بالصفة ناقصا صفة فله الخيار. فهذه صورة ثانية للخلف، خيار الخلف في الصفة. الصورة الأولى اختلفوا في الوصف، هل وصفته بكذا ولا ما وصفته. الصورة الثانية التي ذكرها البوتي رحمه الله، إذا اتفق على صفة لكنه لم يجد هذه الصفة موجودة في الواقع، اشترط عليها أن تكون، أو ذكر من صفاتها أنها تكون على سبيل المثال مجددة، يعني تم تنجيدها من الداخل، فجاء فلما رأى السيارة وجدها ليست على هذه الصفة، قال البهوتي رحمه الله: وكذا لو وجد المبيع بالصفة ناقصا صفة فله الخيار. المسألة التي بعدها قال: وتغير ما تقدمت رؤيته. لو أن المشتري رأى السلعة قبل العقد بمدة، وهذا المدة في الغالب لا يتغير فيها المبيع، فلما تم العقد وجدها قد تغيرت، فهنا العقد صحيح ويثبت لهذا المشتري الخيار، فيكون له الفسخ ما لم يوجد منه دليل الرضا، فيكون له الفسخ ما لم يوجد منه دليل الرضا، ويكون خياره هنا كخيار العيب على التراخي ما لم يوجد دليل على الرضا. هذه أهم المسائل المتعلقة بالخيار. أنبه في آخرها على مسألتين معاصرتين. المسألة الأولى، بعض السلع يكتب عليها أو يكتب في المحل البضاعة المباعة والصواب المبيعة، لا ترد ولا تستبدل، ما رأيكم في هذه العبارة؟ ها إيش رأيكم؟ لا ترد ولا تستبدل، في عليه إشكال ولا العبارة صحيحة؟ هاي شيخ يعني لو كان لو وضع العبارة في مكان يراه الجميع عند المحاسب، وبرضه في الفاتورة مكتوب البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، خلاص فيها خلل فيها إشكال؟ هاي شيخ نعم أحسنت أحسنت أحسنت. نقول أول شيء، الأصل في البضاعة التي بيعت أنها لا ترد وأنها لا تستبدل إلا برضا البائع، هذا هو الأصل. يعني البائع أي بائع يبيع سلعة وما يكتب البضاعة المبيعة لا ترد ولا تستبدل، لو خرج المشتري وجاء بعد يوم قال أبغى أرجعها أبغى أردها، ترد ما ترد إلا إذا وافق البائع، وهذا تسمى إقالة، واضح؟ لكن ليس من حق المشتري أن يطالب بالرد، وكذلك ليس من حق المشتري أن يطالب بالاستبدال. فالأصل أن العقد لازم، لازم يعني يثبت ملك البائع على الثمن ويثبت ملك المشتري على السلعة، واضح؟ طيب إذا ما فائدة هذا الشرط؟ ما فائدة هذا الشرط؟ نقول هذا الشرط إذا قصد به أن البضاعة لو ظهر فيها عيب، لو ظهر فيها عيب فإن البائع هنا يعني يتبرأ من هذا العيب ولا يردها، فلا شك أن هذا الشرط شرط فاسد ولا يصح. وقد ذكرنا في نهاية الشروط في البيع أنه لو اشترط على المشتري أن يبرأ من كل عيب مجهول لم يبرأ، لم يبرأ. فلو كان المقصود من قولهم البضاعة المبيعة لا ترد ولا تستبدل أنه لو ظهر فيها عيب لا ترد ويسقط خيار العيب، فهذا غير صحيح، ويبقى للمشتري حقه خيار العيب إذا ظهر فيها عيب كان مجهولا بالنسبة له، واضح؟ وأما إذا أراد صاحب المحل أن يؤكد أنه من اشترى هذه البضاعة وخرج لا يجينا اليوم الثاني يقول أبغى أغير أبغى أبدل أبغى أرجع الفلوس، فيكون تأكيدا لحق من حقوقه، فلا شك فلا إشكال في هذا، واضح؟ فهذه العبارة لا تسقط، لا تسقط خيار العيب، لكنها تؤكد حق البائع في لزوم العقد وثبوته واستقراره، ماشي؟ طيب ما رأيكم في العبارة الأخرى اللي هي مثلا نقوله للبائع الحق البضاعة المبيعة لا ترد وله الاستبدال 3 أيام؟ ها هذا إيش نكيفها؟ هذه فين تدخل معنا؟ هاي يا شيخ شرط صحيح؟ طيب فين داخل معنا؟ هل هذا يعتبر شرط؟ يعني كأنه اشترط المشتري على البائع أن يكون له حق الرد 3 أيام مثلا؟ ها خيار الشرط، هذا يعتبر من خيار الشرط. فالبائع هنا قد شرط على نفسه للمشتري، البائع شرط على نفسه للمشتري أنه أنت المشتري لك خيار الشرط 3 أيام، لكن هذا ينبغي أن يقيد بإيش؟ ها ينبغي أن يقيد بأول شيء بالمدة، وتكون مدة معلومة. طيب والأمر الآخر، هل للمشتري هنا، هل المشتري في مدة خيار الشرط أن يستعمل السلعة، أن يستعملها، خلي مسألة التصرف يبيعها أو لا، هل له أن يستعملها وينتفع بها أو لا؟ طيب الفقهاء يقولون إن الاستعمال في مدة خيار الشرط الأصل أنه لا بأس به، وهذا يختلف عن الاستعمال في مواضع أخرى. استعمال الإنسان للسلعة في مدة خيار الشرط، سواء كان للتجربة أو لغيرها، إذا كان يستعمل وينتفع به فلا بأس. طيب، له نفعها وعليه ضمانها، هذا الأصل. لكن لو كان عرف الناس، لو كان عرف الناس أو عرف التجار أنه نعطيك 3 أيام للرد، لكن ليس من حقك أن تستعمل هذا اللبس وتلبس هذا اللبس في المناسبة هذه وفي العزومة الثانية وفي الثالثة، وبعد 3 أيام ترجع المرأة هذا الفستان وتأخذ فستان جديد، وهكذا على هذا الحال. إذا كان في عرف التجار أن المشتري لا يستعمل هذا المبيع مدة خيار الشرط، فلا بد أن يلتزم بهذا الشرط. أحيانا بعض السلع يقولون إذا فكيت العلبة فقد خلاص ما في إمكانية لي الرد، فمثل هذا الشرط شرط معتبر ويعمل به. واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه، ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر أو نائبه، ووعاؤه كيده وصبرة ومنقول بنقل، وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية، والإقالة فسخ تسن للنادم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل يتعلق بقبض المبيع وحكم التصرف فيه قبل القبض وبأحكام الإقالة. عرفنا سابقا أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول، فإذا حصل الإيجاب والقبول انعقد البيع بذلك. ومما يترتب على هذا أن ملكية السلعة تنتقل إلى المشتري بمجرد الإيجاب والقبول، ولو لم ينفض المجلس، ولو لم يستلمها بيده، ولو لم يأخذها ويخرج بها إلى البيت، مجرد ما يحصل الإيجاب والقبول تنتقل الملكية إلى المشتري، ملكية السلعة. وقلنا إن من دخل إلى محل سيارات فاشترى سيارة، قال له البائع: بعتك هذه السيارة ب50,000، فقال: قبلت. بمجرد ما يتم الإجابة والقبول فقد انعقد البيع، وانتقلت، أصبحت هذه السيارة الآن ملك لمن؟ ملك لهذا المشتري، حتى لو ما استلم المفاتيح، ولم يحول السيارة باسمه، ولم يخرج من المحل، ولم يخرجها، تنتقل الملكية بمجرد انعقاد البيع بالإجابة والقبول. طيب، هل يجوز للمشتري أن يتصرف في هذه السيارة التي يملكها قبل أن يقبضها؟ والمراد بالتصرف هنا، المراد بالتصرف البيع أو الإجارة أو الرهن أو الهبة ونحو ذلك، ليس المراد الاستعمال والانتفاع، المراد التصرفات التي ذكرناها ومثلها. أعيد السؤال: هل يجوز للمشتري أن يتصرف في السلعة التي يمتلكها قبل أن يقبضها أو لا؟ نحن ذكرنا سابقا مسألة، وما ودنا تختلط المسألتين، ذكرنا مسألة هل يجوز للمشتري أن يتصرف في السلعة في زمن الخيار أو لا يجوز؟ واضح؟ وقلنا أن فيها تفصيلا بحسب هل الخيار للمشتري وحده، فإن كان الخيار للمشتري وحده فله أن يتصرف في السلعة، وإن كان الخيار لهما فليس للمشتري أن يتصرف في السلعة. هذه مسألة مستقلة، نحن الآن نتكلم عن هل يجوز للمشتري أن يتصرف قبل القبض أو لا، وليس بينهما تلازم، فقد يحصل القبض وينتفي الخيار، ممكن يقبض هذا المشتري السلعة ويكون قد اتفق على ألا خيار بينهما، فحصل القبض ولم يحصل وانتفى الخيار، وقد ينتفي القبض ويوجد الخيار كما لو لم يقبض السلعة لكنهم ما زال في خيار، ما زال في المجلس فله خيار المجلس، وقد ينتفي العقد، وقد ينتفي القبض يعني قد ينتفي القبض والخيار، وقد يوجد أحدهما وينتفي الآخر، فلا تلازم بين المسألتين. نحن الآن نتكلم عن مسألة مختلفة، بغض النظر عن قضية الخيار لأننا فصلناها سابقا. أعيد: هل يجوز للمشتري أن يتصرف في السلعة التي يمتلكها ببيع أو شراء قبل أن يقبضها أو لا؟ نقول إن المبيع لا يخلو من صورتين، المبيع لا يخلو من صورتين، هذا جواب سؤالنا. الصورة الأولى: المبيع الذي يحتاج إلى توفية، وهو 4 أشياء: ما يباع بالكيل، وما يباع بالوزن، وما يباع بالذرع يعني بالمسافة وبالطول، وما يباع بالعد. هذه الأربعة تحتاج إلى توفية، وعلى هذا فلا يجوز للمشتري أن يتصرف في هذه السلعة قبل قبضها. على سبيل المثال، لو قال البائع للمشتري: أبيعك هذا الكيس الممتلئ بالرز كل صاع بعشر ريال، أبيعك هذا الكيس كاملا كل صاع منه بعشرة ريالات، فقال قبلت، هنا حصل البيع بالكيل، هنا حصل البيع بالكيل لأن الصاع بعشرة، فلا يجوز للمشتري أن يتصرف في هذا الرز الذي يمتلكه قبل أن يقبضه، والقبض هنا يكون بكيله، فلا بد أن يكيله، يعني ينظر هذا الكيس كم صاع فيه، فيأخذ مكيالا فيه، يعني يكون على قدر الصاع، ويقيس وينظر هذا الكيس كم صاع فيه، فإذا تبين له، فإذا كاله فقد قبضه بذلك، وحينئذ يجوز له أن يبيعه. واضح؟ وعلى هذا لو أنه تم هذا العقد وقبل أن يحسب كم عدد الآصع في هذا الكيس، دخل عميل جديد وقال: أريد أن أشتري هذا الكيس، هل يجوز لي المشتري أن يبيع هذا الكيس الممتلئ بالرز قبل حساب ما فيه من الأكيال؟ جواب لا، لأنه لا يجوز له أن يبيعه قبل قبضه وقبل استيفائه. الصورة الثانية من صور المبيع، المبيع الذي لا يحتاج إلى توفية، وهو المبيع المتميز الذي لا يحتاج إلى كيل أو وزن في معرفة مقداره، لا يحتاج إلى كيل ولا وزن ولا عد ولا ذرع. كما لو باعه هذه السيارة بعشرة آلاف، أو باعه هذه الساعة، أو باعه هذا القلم، أو باعه ذلك العبد، أو باعه منزلا معينا، قال: بيعك منزلي الذي في حي كذا صفته كذا، أو باعه كومة من الطعام بالكامل بدون ما يقول: أبيعك هذه الكومة الكيلو بكذا، لو قال: أبيعك هذه الكومة من الطعام كلها على بعضها بألف ريال، فهذا البيع لا يحتاج إلى توفية. واضح؟ لو قال: أبيعك هذه الكومة من الطعام بألف ريال، هل يحتاج المشتري أنه يحسب كم صاع فيها بعد ذلك؟ هو الثمن واحد للكومة بالكامل، سواء طلع فيها عشرين كيلو ولا ثلاثين ولا خمسين ولا مية، الثمن واحد، فهنا المبيع لا يحتاج إلى كيل ولا إلى وزن. طيب، هذا المبيع لا يحتاج إلى كيل ولا إلى وزن ولا إلى عد ولا إلى قياس للمسافة أو للطول، وحكمه أنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه. وعلى هذا نأخذ مثال، هذا رجل دخل محل يبيع مجوهرات ورأى ساعة مصنوعة من الألماس فاشتراها وهي لا تزال على الدولاب، دولاب العرض. طيب، قال: اشتريت منك هذه الساعة بعشرة آلاف، قال البائع: بعت، فتم العقد، أعطاه العشرة آلاف، وقبل أن يستلم هذه الساعة ويخرجها من دولاب العرض دخل عميل آخر وأعجبته الساعة وقال: أريد أن أشتري هذه الساعة، فقال صاحب المحل: هذه الساعة ليست ملكا لي، إنما هي ملك لهذا المشتري الأول، هل يجوز لهذا المشتري أن يبيعها على المشتري الجديد؟ يقول: أبيعك هذه الساعة اللي لسه ما أخذها ولا قبضها، أبيعك هذه الساعة ب11 ألف، يجوز ولا ما يجوز؟ نقول يجوز، لأن هذا المبيع لا يفتقر إلى كيل ولا إلى وزن ولا إلى عد ولا إلى ذرع. واضح؟ طيب، نفس الكلام لو أنه دخل إلى معرض سيارات، على سبيل المثال دخل إلى معرض سيارات واشترى سيارة معينة، فله أن يبيعها قبل أن يقبضها، فله أن يبيعها للمشتري أن يبيع هذه السيارة قبل أن يقبضها، حتى لو ما أخرجها من المعرض ولا غير الاستمارة باسمه ولا فعل أي شيء، له أن يبيعها. طيب، إذن عرفنا أن المبيع له صورتان، من يعيد هاتين الصورتين؟ من يعيد هاتين الصورتين؟ الصورة الأولى هاشة، المبيع الذي يحتاج إلى توفية، وهو أربعة أشياء: ما يباع بالكيل والذرع والوزن والعد. طيب، هذا الأربعة، وهذا ما حكمه؟ لا يجوز التصرف فيه قبل حتى يقبضه، لا يجوز التصرف فيه قبل حتى يقبضه، وسيأتي معنا أنه إنما يكون القبض في هذا النوع بكيل ما يكال وبوزن ما يوزن وبعد ما يعد، فبهذا يحصل القبض. النوع الثاني، عائشة ما لا يحتاج إلى توفية، فهذا يجوز أن يبيعه المشتري قبل أن يقبضه. طيب، قال رحمه الله تعالى، نقرأ العبارة. قال رحمه الله تعالى: ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد. المكيل قلنا الذي يباع بالكيل كالمائعات مثلا، فالمائعات تباع باللتر. ونحوه، والمراد بقوله مكيلا ونحوه الموزون الذي يباع بالوزن، والمعدود الذي يباع بالعد، والمذروع الذي يباع بالذرع. طيب، قوله لزم بالعقد معناه أن العقد يكون لازما للطرفين بمجرد العقد بالإجابة والقبول. وقوله هنا لزم بالعقد هذا ليس مختصا بالمكيل ونحوه، وإنما هذا في جميع المبيعات، كل شيء يباع، سواء كان أبيعك هذا الرز الكيلو أو الصاع بعشر ريال، أو قال بعتك هذه السيارة، كل شيء من المبيعات يكون لازما بالعقد. فقوله لزم بالعقد ليس مختصا بالمكيل، بل هو عام في سائر المبيعات، كل بيع يلزم بالعقد. طيب، قوله لزم بالعقد هذا يحتاج إلى تقييد. نقول لزم بالعقد إذا لم يكن فيه خيار، إذا لم يكن فيه خيار. وأما إذا كان خيار الشرط قائما أو خيار المجلس قائما، فإن العقد لا يعد عقدا لازما لإمكان فسخه والتراجع فيه. إذن لزم بالعقد نقول إن لم يكن فيه خيار ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. هذا الحكم هو الذي يميز الصورة الأولى، وهي صورة المبيع الذي يحتاج إلى توفية، المكيل والموزون والمعدود والمذروع، يميزه أنه لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، فلا يتصرف فيه ببيع ولا إجارة ولا رهن ولا هبة وغير ذلك من التصرفات إلا بعد أن يقبضه. هذا الأصل. هناك بعض التصرفات مستثنى، لكن لا داعي للتطويل بها، وقد ذكرنا صورة المسألة. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، والحديث متفق عليه. وكان طعام الناس يومئذ إنما هو في الغالب هو في المكيلات وفي الموزونات، وقيس عليهم المعدود والمذروع لأن الجميع يحتاج إلى توفية. المعدود يحتاج إلى توفية، يعني لو واحد أخذ مثلا طاقة من القماش، لفة كاملة من القماش، وقال للمشتري أبيعك هذه اللفة بالكامل على أن يكون المتر بعشرين ريال، فقال قبلت، هل يمكن أن يعرف كم المقدار وكم الثمن بدون ما يذرع، يعني يقيس الطول؟ لا يمكن. فنقول أنه يقاس على المكيل والموزون المعدود والمذروع لاحتياج ذلك كله إلى حق التوفية، وقيس على البيع التصرف بالإجارة والرهن ونحو ذلك من التصرفات. طيب، الحاصل أننا عرفنا الآن الفرق بين ما يباع بالكيل وبالوزن ونحو ذلك، وما لا يحتاج إلى توفية. الأول لا يتصرف فيه قبل قبضه، والثاني يجوز أن يتصرف فيه قبل قبضه. انتبه معي، هذا فرق من الفروق بينهما. هناك فرق آخر مهم للغاية، يتعلق بضمان التلف، يعني من الذي يضمن هذه السلعة لو تلفت قبل أن يقبضها المشتري، لو تلفت وهي باقية عند البائع، من الذي يضمنها؟ المسألة هذه فيها تفصيل، لكن المؤلف رحمه الله تعالى ترك هذه المسألة لأن الكتاب كتاب مختصر، ونحن في شرحنا تبع له. قال رحمه الله: ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر أو نائبه. لما ذكر المؤلف أن المكيل ونحوه لا يصح التصرف فيه إلا بعد قبضه، احتجنا أن نعرف بماذا يحصل القبض، متى يكون الإنسان ومتى يكون المشتري قابضا للسلعة ومتى لا يكون كذلك. لا، الكلام هنا على قبض المشتري. أي نعم، الكلام هنا على قبض المشتري للسلعة، لأن الثمن قد يكون حالا وقد يكون مؤجلا في الذمة بحسب ما اتفق عليه. اشترى. طيب، هم اتفقوا على ايش؟ هل اتفقوا على ان الثمن مؤجل؟ ماشي، قال له بعتك الساعة مثلا ب10,000، قال قبلت، وقبل أن يخرج هذا المال وقبل أن يخرج الثاني وقبل أن يأخذ الثاني الساعة جاء المشتري، يقول لا بأس، لأن الثمن هنا ثمن حال وإن لم يسلم، الثمن هنا ليس دينا مؤجلا. والإشكال دائما يكون في بيع الدين بالدين، الشيء المؤجل بالشيء المؤجل، واضح؟ لكن الثمن هنا ثمن حال حتى لو لم يستلم البائع هذا الثمن، فيكون العقد صحيحا. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر أو نائبه. قلنا المؤلف هنا يريد أن يبين لنا بماذا يحصل القبض، والقبض هذا يختلف باختلاف الأشياء، باختلاف السلعة، ويختلف كذلك باختلاف العرف، يختلف باختلاف العرف، والأصل فيه وضابطه هو العرف. فقال رحمه الله: ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك، معناها أن القبض فيما بيع بكيل يحصل بكيله، فلا يكفي أن يأخذ المشتري هذه السلعة بالكامل ويحوزها عنده، لا بد أن يكيلها، أن ينظر كم فيها من الآصع أو من الأمداد أو بحسب الوحدة التي اتفقوا عليها، لا بد أن يكيل هذه السلعة، ولا بد مع الكيل من حضور المشتري أو نائبه. لو أن البائع قال للمشتري: أنا كلت لك هذه الكومة من الرز أو هذا الكيس من الرز، كلت لك هذا الكيس فوجدت أن هذا الكيس فيه 20 صاعا، واضح؟ نقول هذا لا يكفي، لا بد أن يكون، لا يكفي في القبض، لا بد أن يحصل الكيل بحضور المستحق وهو المشتري أو صاحب أو نائبه، لأن القبض إنما يكون كذلك عرفا. وكذلك القبض فيما يباع بالوزن يحصل بإيش؟ بأن يوزن المبيع مع حضور المشتري أو نائبه. والقبض فيما يباع بالعد يحصل بعد المبيع، والقبض فيما يباع بالذرع يحصل بذرعه، وهذا معنى قوله في المتن قال بذلك: ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحو بذلك، يعني ما بيع بكيل يحصل قبضه بالكيل، ما بيع بالوزن يحصل قبضه بالوزن، وهكذا. طيب، إذا حصل هذا، إذا كيل هذا المبيع الذي بيع بالكيل بحضور المشتري أو نائبه، فقد تم القبض ولو لم يحزه ولو لم ينقله عن موضعه، واضح؟ حصل القبض. قال رحمه الله: ووعاؤه كيده. قالوا: فلو اشترى منه مكيلا بعينه ودفع إليه الوعاء وقال: كل هذا المبيع، فأخذ البائع أو النائب أخذ هذا الوعاء الخاص بالمشتري وكال به، فهذا كأنه يعني ما حل في في في وعائه كأنما حل في يده، لأنه يعني يقوم مقام قبضه عرفا، وعاؤه يقوم مقام يده عرفا. قال: وصبرة ومنقول بنقل، يعني ويحصل القبض في الصبرة بنقلها، ويحصل القبض في المنقول بنقله. الصبرة ما هي؟ الصبرة هي الكومة من الطعام ونحو ذلك، الكومة من الطعام تسمى صبرة. والمراد هنا لو باع البائع صبرة الطعام كاملة جزافا، جزافا يعني قال: أبيعك هذه الكومة من الطعام كلها ب1,000 ريال دون أن يحدد كم فيها، كم كيلو ولا كم صاع، باعه الصبرة جزافا كلها ب1,000 ريال، هنا بماذا يحصل القبض؟ كيف يكون المشتري قابضا لهذه الكومة؟ إذا نقلها فيحصل القبض هنا بنقلها. هل يحتاج المشتري هنا أن يكيل هذه الصبرة؟ ها؟ لا يحتاج إلى كيلها، لأنها لم تباع بالكيل. لو قال له: أبيعك هذه الصبرة بالكامل كل صاع ب10 ريال سيحتاج للكيل. لو قال له: أبيعك هذه الصبرة بالكامل دون أن يحدد ودون أن يكون المرجع هو الكيل، فحينئذ يحصل النقل بقبضها، يحصل القبض بنقلها. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله، فدل على جواز أن يباع الطعام جزافا، وأنه لا يجوز أن يبيعه المشتري حتى يقبضه، وأن قبضه يكون بنقله. قال: ومنقول بمنقول، يعني ويحصل قبض المنقول بنقل ومنقول بنقل، يحصل القبض فيما ينقل كالسيارات مثلا والحيوانات والثياب ونحو ذلك، بنقله، لأن هذا هو العرف، هذا هو العرف في قبضها، والمرجع كما ذكرنا في هذا إلى العرف. فلو أن شيئا من الأشياء تغيرت طريقة قبضه عرفا فإن المرجع إلى عرفنا ولا إلى عرف السابقين؟ المرجع إلى عرفنا. والأمثلة التي ذكرها المؤلف إنما مثل بها لما كان في عرفهم لطريقة القبض المتعارف عليها عندهم. نعم، كل ما يدل على القبض عرفا، كل ما يدل على القبض عرفا. يعني الآن اللي يشتري مثلا ساعة، اللي يشتري ساعة كيف يكون قبضها؟ متى يكون البائع أعطى السلعة للمشتري؟ ها؟ متى يكون؟ إذا حطها في كيس وحط وعلقها كذا يكون قبضها؟ ها؟ نقول إذا ناولها، إذا أعطاها الساعة فقد حصل القبض. طيب السيارة بماذا يحصل قبضها الآن؟ ها، يعطيك المفاتيح صح؟ مع الإفراغ ولا بدون إفراغ، مع تحويل الاسم في الاستمارة. فيرجع في قضية القبض إلى عرف الناس. طيب ذكرنا، أنبه تنبيها سريعا هنا، ذكرنا أن بيع كومة الطعام تحصل لنا أن له صورتين. الصورة الأولى أن يبيع كومة الطعام بالكيل، فيقول أبيعك هذه الكومة من الطعام كل صاع ب10 ريال، وينبني على هذا حكمان. الحكم الأول أنه لا يستطيع أو لا يجوز للمشتري أن يبيعها حتى يكيلها ويقبضها. الشرط الثاني أو الحكم الثاني، قلنا الأمر الأول أنه لا يتصرف، أيوة الأمر الأول أنه لا يتصرف. الأمر الثاني أنه طريقة القبض ستكون هي الكيل. الطريقة الثانية أو الصورة الثانية لبيع كومة الطعام أن يبيعها جزافا، فهنا ينبني على ذلك أمران. الأمر الأول أنه يجوز للمشتري أن يتصرف فيها قبل قبضها. الأمر الثاني أن طريقة القبض في هذه الحالة هي أن ينقل هذه الكومة. أعطيكم مثال ثاني، لو واحد عنده قطيع من الأغنام فقال أبيعك هذا القطيع كاملا ب10,000 ريال، هذه الصورة. الصورة الثانية قال أبيعك هذا القطيع كاملا الرأس ب1,000 ريال. الصورة الأولى لما قال أبيعك هذا القطيع كاملا ب10,000، قلنا ولا كم؟ ها، ب10,000. هذه الصورة البيع فيها بيع جزاف، فالمشتري يجوز له أن يتصرف في المبيع قبل قبضه. وصورة القبض هنا ستختلف، ستكون بالنقل. وأما الصورة الثانية فلو قال أبيعك هذا القطيع كله الشاه الواحدة ب1,000 ريال فقال قبلت، هنا لا يجوز له أن يتصرف، المشتري لا يتصرف إلا بعد القبض. والقبض هنا سيكون كيف؟ سيكون بالعد، لابد يعد ويحسب كم شاه ثم بعد ذلك يتبين الثمن. طيب قال رحمه الله تعالى وما يتناول بتناوله. القبض يعني يحصل القبض فيما يتناول بالأيدي بالتناول، ومثلوا له بالدراهم وبالجواهر ومثلها الأقلام والساعات، فهذه تقبض في عرف الناس بأن يناولها البائع للمشتري. قال وغيره بتخلية، يعني ويحصل القبض كل ما سوى الأشياء السابقة التي ذكرناها يحصل القبض فيه بتخليته للمشتري مع عدم المانع. بتخليته يعني بأن يخلي البائع هذه السلعة للمشتري ولا يكون بينه وبينها حاجز أو مانع. ومن ذلك العقار، مثلوا طبعا بالعقار والأرض والبناء، فقد كان قبضها في السابق بتخليتها، فإذا باعه أرضا أو باعه عقارا فإن القبض هنا يكون بفتح الباب أو بإعطائه مفتاح هذا المنزل، فيكون هذا قبضا له. والآن في عرفنا من باع أرضا أو بيتا بماذا يكون القبض؟ ها؟ يكون بالإفراغ. فإذا اختلف العرف كما ذكرنا المرجع هو إلى عرف الناس اليوم. قال رحمه الله تعالى والإقالة فسخ تسن للنادم. الإقالة في الأصل تطلق على الرفع وعلى الإزالة، والمراد بها كما يقال أقال الله عثرتك، يعني أزالها. والمراد به هنا أن يرضى أحد المتعاقدين بفسخ العقد إذا طلبه الآخر دون أن يلزمه الشارع بذلك. وصورتها واضحة، لو أنك بعت لأحدهم كتابا وجاءك بعد يوم أو بعد يومين قال يا فلان أنا فكرت في الموضوع وندمت ووجدت أنني لا أحتاج هذا الكتاب، أو ربما وجدته بثمن أفضل أو لأي سبب، قال أقلني في هذه البيعة، أقلني في هذه البيعة، فهنا هل يجب عليك أن تقيله؟ نقول العقد لازم، أصبح المال من حقك وأصبح الكتاب من حق المشتري، لكنه يستحب لك أن تقيله بيعته، هذا معنى الإقالة. قال رحمه الله تعالى: والإقالة فسخ. أفادنا بضابط مهم في هذا الباب، وهو أن الإقالة فسخ للعقد السابق وليست بيعا جديدا. الإقالة ليست عقدا جديدا، وإنما هي رفع للعقد السابق. وهذا الضابط تنبني عليه مسائل عديدة، مثل إيش؟ مثل لو قلنا إن الإقالة بيع أو عقد جديد، فمعنى أنها لا تجوز بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه صلاة الجمعة على المذهب، صح؟ لأن البيع لا يجوز. ولو قلنا كما هو المذهب إن الإقالة فسخ، فلو أقلته البيعة السابقة بعد نداء الجمعة الثاني فالعقد مو فالعقد فالفسخ صحيح، واضح؟ لأن الإقالة فسخ وليست بيعا. أيضا ينبني على كون الإقالة فسخا أن الإقالة ليس فيها خيار للمجلس ولا لغيره. هذا اللي جاء قال لك يا أخي رجع الكتاب، قلت طيب رجعت، هيا خذ هذا المال، وبعد شوية غيرت رأيك وأنت في المجلس قلت تعال في خيار المجلس، هات الكتاب وخذ الكتاب وهات المال، ينفع؟ ما ينفع، لأن الإقالة ليست عقدا وإنما هي فسخ. وكذلك الإقالة تكون بنفس الثمن، تكون بنفس الثمن الذي وقع عليه العقد الأول قدرا ووصفا. فلو بعته هذا الكتاب ب10 ريال وجاء يطلب الإقالة، فإنك تستعيد الكتاب وتعطيه كم؟ 10 ريال. لو قلت طيب أخذ منك الكتاب لكن ما أعطيك 10، أعطيك 9، أو ما أعطيك 10 ريال، أعطيك مثلا 4 دولار، أو 4 دولار هذه فيها خسارة، طيب أو قلت مثلا أعطيك هي ب2 دولار، يعني أعيد لك 2 دولار، ففي مثل هذه الحالة نقول هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الإقالة ليست عقدا جديدا وإنما هي فسخ للعقد السابق، فتكون بنفس الثمن الذي وقع عليه العقد جنسا وقدرا. طيب هناك مسائل أخرى تنبني على كون الإقالة فسخا، نكتفي بما ذكرنا. أنبه هنا على قضية، عرفنا أن الإقالة فسخ وليست عقدا، طيب هي فسخ للعقد من متى بالضبط؟ الإقالة هل تفسخ العقد من أصله أم من اللحظة التي وقع فيها الفسخ والإقالة؟ من اللحظة التي وقعت فيها الإقالة، فالإقالة ترفع العقد من حين حصول الفسخ لا من أصل العقد، فيكون العقد صحيحا وتترتب عليه آثاره من حين العقد إلى الوقت الذي حصلت فيه الإقالة. فلو أن المشتري اشترى شيئا ومكث عنده أسبوع وبعد أسبوع أقاله البائع في هذه البيعة وعاد لكل واحد منهما ما بذل، عاد للبائع السلعة وعاد المشتري الثمن، خلال هذا الأسبوع كانت هذه السلعة ملك لمن؟ للمشتري. فلو حصل من هذه السلعة نماء منفصل فإنه يكون لمن؟ يكون المشتري. لو حصل منها كسب فإنه يكون للمشتري. طيب فالإقالة تفسخ العقد السابق ولا تبطله من أصله، وإنما ترفعه من حين الإقالة. ولذلك هناك فرق بين الفسخ وبين الإبطال. نحن قلنا هنا إيش؟ قلنا الإقالة فسخ ولا قلنا إبطال؟ الإقالة فسخ وليست إبطالا. الإبطال معناه إبطال العقد من أصله، أن نحكم على العقد من البداية أنه فاسد فلا تترتب عليه آثاره. وأما الفسخ فهو فسخ من اللحظة التي وقع فيها فسخ العقد، فيكون العقد قبل ذلك عقدا صحيحا تترتب عليه آثاره. قال رحمه الله تعالى: والإقالة فسخ تسن للنادم. هذا حكم الإقالة، فحكمها أنها مستحبة. طيب هذا في حق من؟ مستحبة لمن؟ مستحبة للبائع والمشتري. من قال للبائع لم يصب لغير النادم، ها نعم، مستحبة للمقيل. المقيل يعني اللي أقال الثاني، قد يكون هو البائع وقد يكون المشتري. أحيانا البائع هو اللي يندم، يعني ندم أنه باع هذا الشيء، والله كتاب نفيس وعليه حواشي، فأقول يا أخي تعال يعني أقلني هذه البيعة، وقد يحصل الندم من المشتري. فنقول إن الإقالة مسنونة في حق المقيل، مسنونة في حق المقيل الذي طلب منه أن يفسخ العقد برضاه. وأما المستقيل، المستقيل الذي يطلب من صاحبه أن يقيله، فحكم الإقالة في حقه إيش؟ مباحة. فالإقالة في حقه مباحة، والشريعة قد رغبت في ذلك. ومما ورد في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقاله الله، أقال الله عثرته يوم القيامة. والحديث روي: من أقال مسلما أقال الله عثرته، وعند ابن ماجه قال: أقال الله عثرته يوم القيامة. والحديث إسناده صحيح على شرط مسلم. وفي الصحيح من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. ولا شك أن من صور السماحة في البيع والشراء أن يقيل الإنسان يعني من قام معه بعقد إذا ندم عليه ورغب في إقالته. والمسلم يحرص على مثل هذا الفعل المستحب، يحتسب فيه الأجر والثواب عند الله جل وعلا، ويرجو به بإذن الله تعالى الخلف والعوض والبركة من الله جل وعلا، فإن مثل هذا يكون سببا في بركة المال. طيب، ما الحكم لو أن أحدهما طلب الإقالة من الآخر فأبى؟ هل يجبر؟ ما يجبر. طيب لو أراد، لو أراد أن قال: والله أنا مستعد أني يعني أرجع الكتاب، لكن بدل ما أعطيك 10 الثمن اللي اتفقنا عليه أعطيك 8، فقال الآخر قبلت، هذا إيش يعتبر؟ نصب واحتيال؟ ماذا يعتبر؟ يعتبر عقد بيع جديد، يعتبر عقد بيع جديد، تعتبر فيه شروط صحة البيع. واضح؟ طيب، بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل.